أبدا تظني وضنأ أنا فكرة ولها معانيها التظني والضنأ أنا زفرة تشدوها أحلام الافتقار أنا زفرة نعم زفرة تشدوها أحلام الافتقار وآسام الغنى أنا زفرة تشدوها أحلام الافتقار وآسام الغنى يا قلبي هل تلقى المراد ما المراد وما أنا أنا زفرة تشدوها أحلام الافتقار وآسام الغنى جسمي تمرغ في اللهيب ولذ له أن يحرق للهب فارق الرماد ولا الرماد تفرقا وكيف الخلاص ولم يزل جسمي بروحي موثقا للموت يختصر الحياة ولم يكاد أن يزهق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عن صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم من غير عدد إلى الأبد صلى الله عليك نبينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله.